هل يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز. ماذا قلنا الآن؟ يجوز للمستحاضة أن تقرأ القرآن. نعم. هل يجوز أن أؤدي عمرة عن شخص حي ولكنه فقير لا يستطيع النفقة؟ لا، لا يجوز أن تؤدي عنه العمرة نيابة، لأن الله أسقط عنه الواجب، والنيابة إنما تصح عن الميت أو عن المريض الذي لا يرجى زوال مرضه أو عن كبير السن الذي عجز لكبر سنه، هؤلاء تصح عنهم النيابة، أما غير ذلك فلا تصح عنه النيابة. نعم. هل التيمم يبدأ الوجه أم يبدأ بالكفين؟ لا، يبدأ بالكفين، بالكفين ثم يمسح الوجه. نعم. هل للإمام فضل زائد عن باقي المصلين؟ الإمام هكذا السؤال. نعم، الإمام لها فضل عظيم، الإمام لها فضل عظيم، بل قال بعض أهل العلم إنها أفضل من الخلافة الإمامة، وقالوا أفضل، واختلفوا هل الإمام أفضل أو الأذان أفضل، فيه خلاف، النصوص دلت على فضل هذا وفضل هذا. نعم. هل المخالفات المرورية تكون دين في ذمة الشخص؟ الله أعلم، الله أعلم، نتأمل إن شاء الله في المستقبل. نعم. كلمة عن التوبة النصوح. التوبة النصوح يا إخوة تجب ما قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول عليه الصلاة والسلام التوبة تمحو الحوبة، ويقول الإسلام يجب ما قبله. لكن التوبة النصوح هي التي يشترط لها شروط، لا تكون توبة النصوح إلا بشروط. من هذه الشروط أولا الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان واجبا أداه في الحال، يعني ترك واجب أداه في الحال، وإن كان محرم أقلع عنه في الحال. الثاني، الشرط الثاني، الندم على فعل، كيف يصدر منه هذا في حق الله، الندم على فعل هذا التقصير، كيف يصدر منه هذا التقصير في حق الله عز وجل. الثالث، العزم على ألا يعود إليه أبدا، لا يعود إلى هذا الأمر أبدا مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف. ويزيد شرط آخر رابع، وهو التحلل من صاحب الحق وطلب العفو والمسامحة إذا كان الذنب بينك وبين الغير من الناس، تتحلل منه وتطلب منه العفو والصفح والمسامحة. وشرط آخر أيضا، وهي أن تكون التوبة في وقتها الذي تجوز فيه، الذي تقبل فيه، لأن في أوقات لا تقبل فيها التوبة أصلا، في وقت لا تقبل فيها التوبة، فالشمس إذا الروح إذا بلغت الحلقوم لا تقبل التوبة، الغرغرة مثلا، وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، فلا بد أن تكون التوبة أيضا في وقت تقبل فيه. نعم. هل يجوز التيمم على السواري داخل الحرم أم لا بد من التراب؟ لا، جمهور العلم، أهل العلم، كثير من العلم يقولون لا بد من التراب، لأن الله عز وجل يقول وامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذه من قالوا للتبعيض، للتبعيض قالوا، فلا بد أن يكون تراب له غبار، قال هكذا بعض أهل العلم. نعم. من طلق زوجته بالتلفون وقال لها أنت طالق وسمعت ذلك، هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، الطلاق جده جد وهزله جد، الطلاق جده جد وهزله جد، لا يعني لا ينفع فيه الهزل ولا ينفع فيه المزاح ولا ينفع فيه جده جد وهزله جد. نعم. توفيت أمي منذ 6 أشهر وأبي يرفض أن يتزوج، هل يجوز لي إجباره على الزواج؟ نعم، إذا كان عنده الاستطاعة على معاشرة النساء الذي ينبغي له، الإسلام يقول له تزوج ويأمره بالزواج. إذا كان أنت ليس لك أن تجبره، لكن لك أن تقنعه إذا كانت عنده الاستطاعة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لو أعلم أنه لم يبقى من أجلي إلا 10 أيام ولي فيها طول الزواج لتزوجت. فالزواج مقصد من مقاصد الإسلام. نعم. أنا أعمل في مجال السياحة في مصر، فهل يجوز لي أن أعتمر أو أحج بهذا المال؟ نعم، إذا أوهب لك، إذا لم يكن فيه منة، إذا كنت تعلم أنه لا يلحقك منة بعد ذلك في بهذا الأمر، نعم لك أن تحج به، والأفضل أن تحج بمالك، الأفضل أن تحج بمالك، إلا إذا علمت أن هذا المال حرام، مال السياحة، فهذا بعض أهل العلم يقول لا يصح الحج بالمال الحرام، لا يصح الحج بالمال الحرام. والمسألة تحتاج إلى تفصيل إن شاء الله، يأتي في كتاب الحج إن شاء الله. نعم. أنا ألبس شراب للدوال على قدمي، فهل يجوز أن أعتمر بهذا الشراب؟ إذا اعتمرت بهذا الشراب عليك فدية، وهي أن تفعل واحد من ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. نعم. هل يجوز تفضيل إحدى الزوجات على الأخرى؟ لا، لا يجوز، لأن العدل واجب، العدل واجب بين الزوجات، والإنسان إذا ما استطاع العدل لا يعدد الإنسان، لأن الله عز وجل يقول فإن لم تعدلوا ها بعدين فواحدة، فالإنسان إذا ما عنده قدرة على العدل لا يعدد. نعم. إذا جاء خاطب لابنتي ولكنه ليس ملتزما بالصلاة ويشرب الدخان، هل أعطيه أم لا؟ أما إذا كان يترك الصلاة فلا تزوجه. أما بالنسبة للتدخين، التدخين ما يمنع الزواج، لأنه ليس من الكبائر، ولأنه يحتمل أيضا أن يقلع عنه، لكن ترك الصلاة، ترك الصلاة لا يزوج، لأن كثيرا من أهل العلم يقول إنه كافر كفر أكبر، والكافر لا يجوز أن يزوج المسلمة. نعم. امرأة يأتيها دم الحيض في الشهر مرتين، وماذا تفعل؟ مرتين؟ الحيض لا يجاوز 15 يوم، الحيض لا يجاوز 15 يوم، إذا جاوز 15 والطهر بين الحيضتين بين 15 يوم وبين 13 يوم، فإذا كان الطهر بين الحيضتين أقل من 15 يوم فهذا فيه نظر هل هو حيض أو ليس بحيض. فالمهم إذا كان الحيض يأتيها في الشهر مرتين ينظر هل الحيض استمر معها 15 يوم السابق، ثم أيضا الطهر الذي كان بين الدم والدم كم كان يوم، يعني لا لا يعني بعض أهل العلم يقول أقل للطهر بين الحيضتين 13 يوم. نعم، أقل للطهر بين الحيضتين 15 يوم. نعم. امرأة أتت للعمرة وبعد أداء العمرة تريد أن تعتمر لقريبتها، فهل يجوز في نفس اليوم؟ الإحرام يا إخوة من مكة خاص بالمكيين، الإحرام من مكة خاص بالمكيين من الحل من خارج الحرم، أما الأفاقي فيحرم من الميقات سواء عن نفسه أو عن غيره، من الميقات الذي يمر به شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. رجل أتى إلى الحج ولكنه أصابه المرض فلم يبت بمنى ولم يسعى بين الصفا والمروة ورجع إلى بلده. أما بالنسبة للمبيت بمنى يكفي عنها الذبيحة، يعني فدي فقراء الحرم، ذبيحة فدي فدية فقراء الحرم. أما السعي فلا بد أن يعود ويسعى، يعني يعود بعمره ويسعى بعد ما يفرغ من عمره يسعى بنية السعي السابق، الحج السابق الذي لم يسعى فيه. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.